قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يطوف بالبيت، فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثله. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث التي جاءت في فضل آي القرآن وسور القرآن. كنا درسنا في الباب السابق فضائل سورة البقرة وسورة آل عمران، وأنهما تأتيان يوم القيامة تشفعان لصاحبها تشفعان لصاحبهما كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تظلان صاحبها وتذودان وتشفعان لمن حفظها، لأن فيها من الفضل ما جعل الله تعالى فيها أن تشفع لصاحبها. ثم ساق المصنف رحمه الله أحاديث تبين فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وهما قوله سبحانه وتعالى: لله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد جاء في خير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أن الله جل وعلا يقول لمن يقرأ هاتين الآيتين قد فعلت، يعني بما تضمنت هاتان الآيتان من سؤال الله تعالى من المغفرة والتوبة والرحمة. وفي هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري البدري النقيب رضي الله تعالى عنه أن من قرأ هاتين الآيتين كفتاه، يعني تكفيه عن غيرها، حيث تتضمن سؤال الله تعالى العفو والمغفرة والرحمة، وتتضمن الإقرار بالإيمان حيث يقر الإنسان بأنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني أنه تضمن جميع أركان الإيمان. وما دام قد آمن بالله جل وعلا وأقر بالإيمان بأركان الإيمان أقر بأركان الإيمان فإن الله تعالى يقبل منه ويثيبه ويغفر له ويرحمه. أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق متعددة ساقها أصولا ومتابعات، حيث ظهر إنما دار هذا الحديث على تلميذ أبي مسعود وهو عبد الرحمن بن يزيد، وساقه في الرواية الأولى من غير طريق عبد الرحمن بن يزيد حيث رواه من طريق سعيد بن جبير. حيث رواه من طريق عبد الرحمن بن يزيد ومن رواية قرنها برواية عبد الرحمن بن يزيد، تلك هي رواية علقمة، هذا في حديث أبي مسعود. وكان الإمام مسلم رحمه الله قد صدر الباب بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المتضمن لبيان فضائل كل من سورة الفاتحة ومن أواخر وخواتم سورة البقرة. قال حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي، قرن الإمام مسلم رحمه الله روايته أو الروايتين بعضهما ببعض. قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن جبريل إنما نزل في هذه المرة بغير صورته الحقيقية، صورة يستأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل تارة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير صورته، وكثيرا ما يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، عندما ينزل بوحي غير القرآن، فجاء وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يونس النبي عليه الصلاة والسلام ويوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي غير القرآن. فقال بينما هو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام استمع نقيضا، ومعنى نقيضا يعني صوتا فيه انقباض، يعني كأن الصوت فيه شيء يدل على نقبح أمر أو فتح باب على خلاف العادة وسمي بالنقيض. قال سمع نقيضا من فوقه، قال فرفع رأسه يعني جبريل، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. وهذا دليل على أن هذا الباب إنما فتح لينزل منه هذا الملك الذي جاء بهذا الوحي، حيث أخبر عنه جبريل عليه السلام. وهذا الحديث ظاهره أنه يدل على أن الوحي قد ينزل به جبريل وقد ينزل به غير جبريل، لكن جبريل انفرد بنزول وحي القرآن، بنزول القرآن، ما نزل القرآن بغير أو عن غير جبريل. وجبريل كان إذا جاء بالقرآن يأتي بصورته التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه الوحي في صورة شديدة. قال كان يأتيني يعني الوحي، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، قال وهو أشده علي، وهو أشده علي، فيفصم عنه. وقد حفظ النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحي به إليه من كتاب الله. أما إذا لم يكن قرآنا فقد يأتي رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد يأتي في صورة يعني يأتي جبريل لكن في غير صورته الحقيقية، في صورة إنسان. وفي هذه المرة ظاهر الوحي أنه جاء بواسطة هذا الملك، لكن جبريل عليه السلام إنما نزل ليمهد للنبي صلى الله عليه وسلم في قبول هذا النوع من الوحي، لأنه جاء يبشره بفضل هاتين الآيتين أو السورة والآيتين اللتين نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفه بفضلها. فقال في هذا الحديث سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. قال فسلم يعني الملك سلم على جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاء مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائص الملائكة أنها تنزل مبشرة وتنزل منذرة، كما جاء في قوله هنا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول عن الملائكة رسلا مبشرين ومنذرين. وهنا البشارة جاءت فيما يتعلق بهاتين المسألتين، وهي فضل سورة الفاتحة وفضائل آخر سورة البقرة. قال رحمه الله: أبشر بنورين أوتيتهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤتهما نبي قبلك، لأن القرآن إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنزلت التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزلت الصحف على موسى، لكن خلت من مثل هذين أو هاتين السورتين من الفضل. فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب، والمراد بها سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني كما جاء في آيات أخرى تبين، أو كما جاء في أحاديث أخرى تبين، أن هذه السورة تسمى بسورة الفاتحة، وأنها السبع المثاني لأنها سبع آيات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم بين الملك للنبي عليه الصلاة والسلام ما فيهما من الأجر. قال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني أعطيته ما يتضمنه هذا الحرف من فضائل. وقد مر بنا فيما مضى أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فإن الله يعطيه من الثواب الشيء الكثير. قال: شأنه ومثله مثل الملائكة، حيث يكون معهم في غاية من الفضل والثواب والسرور، حيث إن هاتين السورتين أو السورة والآيتين تتضمنان مسائل التوحيد، وتتضمنان مسائل الإيمان، وإن الملائكة تحب مسائل الإيمان وتنزيه الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، فكأن هذا الذي يردد هذه السورة وخواتيم سورة البقرة أشبه ما يكون بالملائكة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للثناء عليه ولتنزيهه سبحانه وتعالى. فكان من يحفظ ويقرأ هذا شبيها بالملائكة. قال: الله وعد من يقرأ هذه السورة والآيتين أنه يعطيه بكل حرف منها، يعني ما يتضمنه الحرف من ثواب، وما يتضمنه الكلمات من معاني ومن مسائل يثيبه الله عليها. قال: إلا أعطيه، يعني أعطي هذا الثواب، أو إلا أعطيته، الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك إن هذا الخطاب وإن وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه موجه أيضا إلى أصحابه وإلى أمته، لأنه ما من خطاب يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو موجه إلى أمته، ما لم يكن هذا الخطاب خاصا به ولا خصوصية في هذا الموقف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود يعني الأنصاري البدري النقيب عند البيت يعني عند بيت الله الحرام، فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين من سورة البقرة. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من سورة البقرة أو من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني أغنيتاه عن غيرها من الأذكار وعن غيرها من الأدعية وعن غيرها من التسبيحات لما فيها من فضائل تعدل كل ما يقوم به الإنسان من الدعاء. يقول: ما الحكم الشرعي في مهنة التصوير التلفزيوني علما بأن المواد المصورة لا إثم فيها مثل المحاضرات والمؤتمرات العلمية وما شبهه، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يقول: تفلت مني القرآن منذ سنين وقد كبرت السن وكثرت المشاغل وقد تركت حفظ المتون رغبة في إتقان القرآن، فلم أدرك إتقان القرآن ولم أحفظ المتون، فهل من طريقة نافعة لمن هو أمثل أو لمن هو مثل حالي وهو يختلف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفع الله بك المسلمين وجعلك من خير علمائهم بفضل الله وكرمه وجزاكم الله خيرا. أما السؤال الأول، مسألة التصوير، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وبين عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، لأنهم يضاهئون خلق الله، ومعنى يضاهئون يعني يشابهون أو كأنهم ينافسون الرب سبحانه وتعالى في خلقه. ولذلك نهوا عن التصوير، وقد تطلع الناس إلى مسألة التصوير ورغبوا في التصوير منذ الزمن القديم، وكثير من الأمم أثر عنها التصوير من خلال ما ينحتون ومن خلال ما يصورون وهم يريدون بذلك المضاهاة. وقد أخبر أهل العلم فيما رووا مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوم نوح كان فيهم الصالحون، فلما مات الصالحون أراد القوم أن يتأسوا بهم في صلاحهم وفي أعمالهم وتقواهم، فأوحى إليهم الشيطان أن خير ما يذكركم بهؤلاء هو تصويرهم، فنحتوا لهم صورا وعملوا لهم أمثال تماثيل وأصنام ووضعوها في أماكن العبادة بدعوى أن الناس إذا رأوا هذه التماثيل في هذه الأماكن نشطوا للعبادة. ثم ما لبس أن نسي الناس وأوحى إبليس إلى المجتمعات الحديثة أن الأقدمين إنما مثلوا لهؤلاء وصنعوا لهم تماثيل ووضعوها في أماكن العبادة لأنهم يذكرونها عند عبادتهم ويطلبون ويسألون الله تعالى، حيث إن لهم جاها وإن لهم شانا. وهكذا بدأ الناس يتوسلون بهم عند الله من أجل أن يستجيب الله لهم، حيث إنهم قوم صالحون. ثم إن إبليس وسوس لمن كان بعد ذلك الزمان بأن الأقدمين إنما سألوا الله تعالى وعبدوه عند تماثيلهم وصورهم ليشفعوا لهم عند الله. وهكذا كلما مر قرن وكلما انتهى جيل أوحى الشيطان إلى الأجيال القادمة بإيحاءات وبضلالات حتى عبرت من دون الله. فكان هذا النهي وكان هذا اللعن لأن هذا العمل يوصل إلى الكفر بالله. وأطبق أهل العلم على أن هذا التصوير بهذا الهدف وبهذا الغرض محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من يفعله أنه يؤتى به يوم القيامة ويؤتى بما مثل وما صور وما نحت. يطلب منه أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، لأن غرضه من التمثيل ومن التصوير إنما هو مضاهاة خلق الله. لكن مع تطور الحضارة وتقدم المعرفة استطاع الناس أن يصلوا إلى أسلوب آخر من أساليب التصوير، هذا الذي يسمى بحبس الظل. وهو من البرامج الخاضعة للنظريات الفيزيائية، حيث يحبس ظل الشيء ويتكون تصوير على الورق أو على موجات من الضوء. فهل هذا النوع هل هو تصوير؟ وعلته هي مضاهاة خلق الله أو أنها إبراز لخلق الله؟ تكلم في هذا العلماء مع بداية القرن الماضي، حيث ظهر هذا النوع من المعرفة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم عام، وما دامت المسألة هي التصوير فهذا النوع من المعرفة يشمل ويندرج تحت حكم التصوير فمنعوه ورتبوا عليه هذه العقوبات التي جاءت في الأحاديث من لعن، وأن المصورين متوعدون بلعنة الله، وأنهم يوم القيامة يعجزون عن أن ينفخوا الروح فيما صوروا. وذهب آخرون وكثير من أهل العلم لا سيما بعد أن أدركوا حقيقة هذا النوع من التصوير وأنه مجرد حبس الظل وليس فيه دعوة أنه مضاهاة لخلق الله، بل إن هذا النوع من التصوير سخر لكثير من المسائل التي يحتاج إليها الناس في وسائلهم العادية والعبادية. بل أصبح اليوم مسألة التصوير بهذا الأسلوب تبرز لنا كثير من المعجزات وتبرز لنا كثير من الحقائق، ويتضح من خلالها فهم لكثير من الآيات والأحاديث بل إنها تسخر لطاعة الله وللدعوة إلى الله، وأقل ما يقال إنها يعني صرفت عن الغايات الأول أو الغايات التي كانت في التصويرات القديمة. وأن ما يقوم به المصورون هنا ليس من فعلهم، وإنما هم يحبسون ظل الأشياء. لذلك نظر كثير من العلماء المعاصرين إلى المباينة في العلة بين التصوير بالنحت أو التصوير باليد أو التصوير بالنقش إلى هذا النوع من التصوير وهو حبس الظل، فأفتوا بجوازه ورخصوا في عمله، لا سيما إذا كان هذا النوع من التصوير غايته وهدفه تحقيق وسائل يحتاج إليها المسلمون ويحتاج إليها الناس إن في أعمالهم العادية أو في أعمالهم العبادية أو في تحقيق مصالح المسلمين. وبناء عليه أعطوا حكم هذا التصوير حكم الوسيلة لا حكم الغاية. حكم الوسيلة فإن استخدم فيما يعود على المسلمين بالنفع يثاب فاعله، وإن استخدم فيما يعود على المسلمين بالسوء يؤاخذ فاعله. فمثلا اليوم هذا النوع من التصوير الذي ينقل الصلوات والعبادات ومشاهد المسلمين من وقوف بعرفة ومن أعمال الحج، لا شك إن في هذا تعليم وفي هذا تشويق وفي هذا يعني عظة وعبرة، فيثاب من فعل ذلك. أما من سخر هذا التصوير لنقل الفواحش والتصوير السينمائي والتصوير في برامج الفن وغيرها مما يعود بالسوء على المجتمع المسلم أو يكشف عن عورات الناس وغيرها، فإنه يأثم على هذا الفعل بقدر الغاية من هذا الفعل. فهذا الأخ الذي يسأل يقول إنه يريد الإفادة من هذا التصوير في نقل المحاضرات، غرضه من هذا التصوير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الأدلة والشواهد والآيات والمعجزات كشفها وإظهارها ليزداد الناس بها إيمانا، فأسأل الله تعالى أن يجعله ممن يثاب على ذلك. أما السؤال الثاني فإن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن. وما عليك أيها الأخ إلا أن تخلص النية لله تعالى وأن تقرأ القرآن وأن تجتهد، فإنك إن اجتهدت الله سبحانه وتعالى ييسر لك، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.